لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما ما زلنا في الأبيات مترابطة بعضها البعض حول قاعدة الأصل في الأشياء أو ما حكم الأشياء المسكوت عنها في الشرع. قلنا باختصار المعاملات التي سكت عنها في الشرع مباحة، والعبادات التي لم ترد في الشرع تكون فعلها بدعة. في تفاصيل ذكرناها، ذكر الشيخ السعدي رحمه الله في الأبيات التي بدأها بقوله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجر. كل هذه الأعيان طاهرة، والحكم على الأعيان طاهرة ده بيترتب عليه تكليف للعبد، لأن احنا قلنا كل غرضنا أن نعرف حكم الله عز وجل في كل الأفعال المتصورة للمكلفين. فإذا حكمنا حيث أنه جاء الأمر باجتناب النجاسة، فنحتاج أن نعرف النجاسات من غير النجاسات من الأمور الطاهرة. والقاعدة تقرر أن ما لم يأتي دليل على نجاسته فهو طاهر. وبصفة واقعية، ما شككنا، ما علمنا أنه طاهر ثم شككنا هل لبسته نجاسة أم لا، ولا يظهر لهذه النجاسة المشكوك فيها أثر، فإذا لا نجاسة ويبقى أنه طاهر. حتى كان في احتمال كماء بئر في الصحراء، أو يمكن أن يلد عليه السباع أو غير ذلك. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. يبقى هنا إيه؟ إنه مع قولنا أن الأصل في الأشياء الإباحة جاء النص بتحريم أبواب ما، فصار الأصل فيها التحريم. هي كان لو لم يرد نص مطلقا كان هتبقى كغيرها، لكن هنا جاء نص بالتحريم ثم هذا النص له استثناءات، فصار هنا من أجل وجود ذلك النص لن يطبق عليها قاعدة أنها مسكوت عنها، لم يعد مسكوت عنها، ولكن جاء التحريم وله استثناءات، فصار هنا القاعدة تبدو عند التطبيق كما لو كانت هي عكس القاعدة العامة، وإن كانت هي فرع عليها، لكن هي في هذه الأبواب لم تعد مسكوت عنها، ولكن جاء النهي العام عنها ثم جاء تخصيص لهذا النهي، فصار في هذا الباب المسكوت عنه يلحق بعموم النهي، فالأصل فيها الحر. قال: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. ودي خدناها المرة اللي فاتت، وقلنا لعل دي أشهرها، وربما كثير من العلماء يعتبر بقية الصور داخلة فيها. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. والبيتين دول مع بعض كده هم خلاصة الباب. إن عايزين نعرف حكم المسكوت عنه، فبنقول المسكوت عنه في العادات الأصل فيه الإباحة، أو هو هيبقى مباحا. إحنا الأصل في الأشياء الإباحة، يعني لو بحثنا فوجدنا أنه مسكوت عنه فنحمله على الإباحة، والعبادة التي لم ترد تكون بدعة وتكون ليست مشروع. طبعا يمكن من القضايا اللي فيها نزاع كبير جدا بين دعاة السنة ودعاة البدعة مسألة الترك، وإنه هل، لأنه بعضهم يرفع شعار إن الترك لا يفيد حكما، وبالتالي يقول ايه، نعم سم لم يفعل كذا ولم يفعل كذا، تركه لكن ما قالناش انه حرام. لا نعلم احدا على وجه الارض يطرد هذه القاعدة. تيجي تقول له هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الظهر خمسا، لكن ما قالش لا تصلوها خمسا، ساعتها تجد دايما الابواب اللي فيها اجماع واللي هو ليس له فيها هوى يحاول يخرج لها قاعدة ان هذا ليس تركا مجردا، ده ثبت في حاجة، أصل ده في إجماع، لكن هو في الواقع هي قاعدة المطروق من العبادات، وهو أنت الشيء بيفعل التقرب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا كان هو قربة العبادات تفعل للتقرب إلى الله عز وجل. لو كان قربة لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا بيّنها، ولو كانت من الدين لوجب أن يبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وكونه من الدين ولم يبينه الذي يزعم أنه من الدين ولم يبينه النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى بيتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير أو بيتهم الدين نفسه بالنقص إلى غير ذلك من الإيه من اللوازم. وهذا كله يجمعه بشكل واضح ودقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في أمرنا هذا إشارة إلى أمر الدين. إذن أمر الدنيا فيها ضوابط، فيها حلال وحرام، لكن ليس هو باب الدين الذي يتقرب به إلى الله. لأي الدنيا نفعلها الأغراض الدنيا، إذن هذه فيها حلال وحرام، وفيها أنه ما لم يحرم فهو حلال. أما باب الدين ففيه أنه هو أمرنا الذي لا يجوز أن يحدث فيه شيء. قال: وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. وهذا البيت الذي نتناوله هذه المرة بإذن الله تبارك وتعالى. يقول الشيخ الشثري حفظه الله: وليس قول المصنف وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. يقول: هذا البيت فيه قاعدة الأصل في العبادات التحريم، أو الأصل في العبادات التوقيف. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد لله عز وجل بعبادة إلا إذا ورد دليل من الشارع يجعل تلك العبادة مشروعة. ولا يجوز لنا أن نخترع عبادات جديدة ونتعبد الله عز وجل بها، سواء عبادة جديدة في أصلها ليست مشروعة. حد يجي اخترع لنا إيه يعني صفة صلاة مختلفة تماما، أو حتى زي ما يعني الصوفية تقربوا الله عز وجل بالرقص والغناء، ده شيء في أصله محرم، ده هو في العادات هو أصلا باب عادة وعادة محرمة لأن ورد فيها الماء. أنا قالها من العادات للعبادات، فده كده اخترع عبادة لا أصل لها. طبعا أفحش شيء من العبادة إن الشيء أصلا يكون عادة محرمة، يعني حتى ليس عادة مباحة أو حتى ويقومنا إلها، فده يبقى يعني ده من أشنع البدع. فسواء كان هذا عبادة جديدة في أصلها ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست وردة في الشرع. ولذلك العلماء فرقوا بين النوع الأول سموه بدعة حقيقية، والنوع الثاني سموه بدعة إضافية. فالبعض دايما بطريقة الفصال بقى، يعني هو طب خلاص انتوا بتنكروا البدع، وفي ناس بيقولوا لا الباب واسع نقسم البلد نصين، بلاش البدعة الحقيقية، لكن الباب البدعة الإضافية ده باب ايه اجتهاد واسع، على طريقة الأستاذ حسن البنا رحمه الله. الأستاذ حسن البنا طبعا يعني من الشخصيات التي أثرت في الواقع الإسلامي المعاصر في جوانب كثير حسنة، أبرزها على الإطلاق إن كل أفراد الأمة عليهم مسؤولية تجاهها، وإن كل أفراد الأمة يملكون أن يساهموا ونحو ذلك مما نسميه نحن بالعمل الجماعي. أنا أجد أدلته موجودة في الكتاب والسنة وفي هدي السلف وسلوكهم، ونجده موجود في يعني تراث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبشكل واضح جدا، ونجده موجود في جيل أساتذة الأستاذ حسن البنا، يعني من الشيخ محمد رشيد رضا والشيخ محمد الدين الخطيب والشيخ محمد حمد الفقي. لكن لابد أن نعترف أنه كان له صورة يعني أقرب ما تكون إلى العمل الفردي. أهو عمل جماعي بس في الآخر محور العمل الشخصية البارزة جدا، لديها علم ولديها فكر ولديها كتابات، والذين حولها يعني غايتهم يطبعوا المجلة اللي هو بيكتبها أو يوزعوها، يحضروا الندوة اللي هو هيديها، لكن إن الجميع يعمل ويدعو يعني جيرانه، بلا شك كان هذه الحيوية يعني وجدت على يد الأستاذ حسن البنا رحمه الله. ولكن كان له كثير من الاجتهادات اللي ربما ما زالت الأمة إلى الآن يعني تعاني منها، منها أنه كان له موارد في تعلمه صوفية وموارد سلفية. الموارد الصوفية كانت أسبق في تنشئته وهو صغير، فلما ذهب إلى كلية دار العلوم في القاهرة اقترب من العلامة محب الدين الخطيب والعلامة محمد رشيد رضا، يعني الذي يبدو لي انه هو يعني مل من المقارنات فخد طريق الايه محاولة التوسط او الجمع بين المتناقضات. لذلك عرف جامعاته دعوة سلفية وحقيقة صوفية في باب البدع. يعني هو الاستاذ سلمان رحمه الله مثلا ما عملناش بحث، يعني ممكن تلاقي الغماري مثلا له بحث، هو بحث يعني باطل لكن هو بحث أساس علمي كون من خلاله نظرة أن الترك لا يفيد حكما، وبالتالي الباب مفتوح للإيه للبدع. لا حتى ما عندوش هذا، لا لك احنا البدع الحقيقية كل الناس بتتبرأ منها، البدع الإضافية فيها نزاع فما حدش ينكر على حد فيها. ومن ثم الجماعة في أوقات كثيرة تخطت جانب عدم الإنكار في البدع الإضافية إلى تبنيها ونشرها طالما إن البيئة الحاضرة كانت عايزة كده. لو البيئة رافضة للبدع خلاص ما احنا يعني، فتجد إنه في الآخر خرج الأمر بعد بقى ما يجي هو البيئة فرضت عليه أو هو لقى إن الحل الأفضل في بيئة صوفية هاخد البدع أتوسع في باب البدع من باب الـ يعني مغازلة التيار السائد. لما تأتي دعوة تنكر البدع، هو في الأول قال إيه إحنا مش عايزين خلاف، طب عملنا أنا زي الصوفية بقى، يعني أنت في الأول قبلت بدع الصوفية بما في ذلك بقى المساجد التي فيها التي بنيت على القبور والموالد والاحتفالات، ومشيتها بأنك لن تريد نزاع فلن تنازع هؤلاء والبدع الإضافية باب اختلف فيه. طب باب اختلف فيه العلماء، يعني انت عارف ان هناك علماء انكروا هذه البدع الإضافية. طيب لما يجي بقى طيار ينكر هذه البدع يقول لا ده انت كده هتبوظ لي اللي انا عملته، ففجأة هذا القول المبني على اختيار تجميعي مش على اختيار علمي، وانه عشان ما نزعلش من بعض الى يتحول اصحابه الى يعني وحش كاسر يتهم الآخرين بالجهود والتطرف والرجعية إلى آخر القائمة اللي انت عارفينها، اللي لدرجة انه لما يجي في وقت من الأوقات يتبنى مثلا قول باطل جدا زي ان النصارى ليسوا كفار او حتى محاولة إهام هذا، اما التصريح او التلميح، لو انت خالفته برضو تبقى انت عنده المتطرف كذا، لا ويتحول اختياره اللي هو بيقول ده انا لم اختار من اجل الوحده، يتحول اختياره هذا من انه الى انه خيار ملزم، يعني يستحل من يخالفه ويستحل عرضه والى اخره. فبالتالي كان في كثير من الاحيان يعني جماعه الاخوان هي انعكاس للتيار السائد حولها. العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى بيقول ان اخوان حلب كانوا اقرب الى السلفية وكان يتعاون معهم ويدرس لهم ويأتون، لما اتى دمشق وجد انهم صوفية وفي نفس البلد، يعني مدينتين في في في في بلد واحد. لا طبعا احنا في النهايه بنقول ان صحيح البدع الحقيقيه اغلظ واشد، لكن البدع الاضافيه داخله في قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الانكار الشديد اللي من الصحابه كان على بدع اضافيه، يعني حديث ابن مسعود رضي الله عنه لمن تحلقوا الحلقه قال كان يعني ده الهيئه كلها سنه ما عدا شيء واحد كما سنشير، ومع هذا قال إما أنكم على ملة أهدى من ملة النبي صلى الله عليه وسلم أو أنكم مفتتحوا باب ضلالكم. يبقى إذن احنا التقسيم لا بأس به جيد، وندرك به معاني الأشياء، وان في بدع حقيقية وبدع إضافية. ده الكلام ده بيتقال ايه؟ احترازا من ان ينصرف الذهن الى ان البدع هي الحقيقية. ما في افكار بعيدة تماما عن الإسلام جاءت وألبست ثوب الإسلام. يعني الرقص ده محرم، لما الصوفية تقربوا إلى الله بيبقى إيه؟ يبقى بدعة، وبدعة إيه؟ حقيقية. الدعوة إلى الإنسانية بمعناها الغربي اللي هو أو زمالة الأديان، دي انحراف، يعني هو يصل إلى الكفر لولا العذر بالجهل. لأن اللي هيقول إن هناك من يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم فيمكن أن أسمي ملته أنها ملة صحيحة، يعني حد بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، وطبعا ما فيش حد مش مسلم إلا ويقول على النبي صلى الله عليه وسلم أنه كذاب، مش كده؟ يقولك لا لا لا، بعضهم بيقول هو نبي العرب برضه هو بيقول عليه كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الله أوحى إليه أنه أرسله للعالمين نذيرا. فإلا هيقول لا هو ليس للعالمين نذيرا، يبقى بيتهمه بالكذب. طب قال انه ليس للعالمين نذيرا بس يعني لا ارغب في اتباعي، يبقى مستكبر. فاذا ما يعني ان حد يجي يقول انه يمكن تصحيح ملة غير ملة الاسلام، ده قول كفري. طبعا احنا بنقول عذر بالجهل ليه؟ لان كتير منهم لما تسأله يقول انما اردت جواز اقرارهم على دينهم، ما اسمهاش ان الملة صحيحة، اسمها انه يقبل أن يعيشوا في ديار الإسلام بالعهد الذي بينه وبين المسلمين. خلاص نبقى نصحح بعد كده، أو أصل الناس مش هتفهم. والبعض فعلا بيبقى عنده جهل يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى إزالة شبهة. ولكن دي كده هذا القول، لما حد يقول ده الفهم الصحيح للدين ينقلب إلى بدعة حقيقية. هو قول باطل في ذاته، ونسبته إلى الدين تجعله إيه؟ طالما نسب الى الدين يبقى ايه؟ يبقى بدعة، وبدعة ايه؟ حقيقية. يعني وعلى هذا فقس. طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ ما يفعل عند القبور وغير كل دي بدعة حقيقية. البدعة الاضافية ان هو يأتي الى عبادة في اصلها مشروع فيخصها زمانا او مكانا او يزيد فيها صفة، ودي يبقى كل ده يدخل في باب البدع الإضافية. في الواقع الجميع بدع يجب اجتنابها، وإن كان أكيد لازم نقول إن البدع الحقيقية أكثر خطرا من البدع الإضافية. وسواء يعني لهذا الابتداع المنهي عنه، سواء كان عبادة جديدة في أصلها ليست مشروعة، أو نبتدع صفة في العبادة ليست وريدة في الشرع، أو نخصص العبادة بزمان أو مكان، كل هذا من البدع المحرمة في الشريعة. ودليل تحريم البدع وعدم جواز عبادة الله عز وجل بها قوله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فالاتباع يشمل الفعل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل الاتباع. قوله جل وعلا واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله سبحانه وتعالى، طبعا ده أصل الاتباع، هيبقى دليل مجمل شوية لازم نضيف إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن اتباعه ألا تحدث في أمره شيئا جديدا. في باب المعاملات اتباعه ألا أفعل ما نهى عنه. لماذا؟ لأن الوحي كتابا وسنة قد بيّنوا ما ذكرناه في الأدلة السابقة، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فاتباع الوحي أن علمنا أن الله امتن علينا بما خلقه في الأرض، فعلمنا أن هذا مباح لنا في الأصل، ثم قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. كان ورد في سياق خاص، لكن هي بصفة عامة هي الأصل في الأشياء الإباحة بما امتن الله علينا بها، ثم يتلى علينا ما حرم علينا في غيره. فده الاتباع. ده الاتباع في باب المعاملات. الاتباع في باب العبادات من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. تفضل حضرتك. البدع الحقيقية، البدع الإضافية، إنها محرمة للدين. طبعا طبعا. عايز تخليه ايه حضرتك؟ طيب ما هو القضية ما بتجيش يعني ايه؟ يعني لا تؤخذ بالتشهي والهوى ولا انا عندي عشان يبقى حاجة حرام او مكروه هيبقى في دليل صح؟ والدليل اللي بيفيد الحرمة هو الايه؟ النهي الجازم. الدليل اللي بيفيد الكراهة هو النهي غير الايه؟ الجازم. حديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد شامل للبدعة الحقيقية والإضافية، أم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه يدخل فيها الإضافية ولا لا؟ يدخل صح؟ يدخل ولا مدخلش؟ يعني واحد جه قال والله يا أخوانا احنا بس ال ال ال ال حنيجي في ال الأذكار ونعملها جماعة، مش ان احنا واحنا قاعدين نختم الصلاة كل واحد يختم مع نفسه حتى لو صوته عالي، الصحابة كان يعرف انصرفهم من الصلاة برفع الصوتين بالتكبير، لكن يقول لا احنا هنعملها جماعة يعني امام ومأمومين، ده زود لنا ايه صفة. احدث في امرنا هذا ما ليس منه ام لا احدث، يبقى هذا فعل الشرط هذا في الحديث منطبق على من فعل بدعة إضافية أم لا؟ منطبق صح؟ جواب الشرط إيه؟ فهو رد. فهو رد دي تفيد التحريم أم الكراهة أم تحتمل هذا وذاك؟ التحريم. يبقى منين هنجيب الكراهة؟ كون إن دي أخف من دي، دي أشد جرما من هذه، زي ما يعني يعني مع اختلاف التشبيه إن الزنا فاحشة ومقتا وساء سبيلا، وإن وسائله التي حرمها الله من النظر واللمس والخلوة والمصافحة كلها محرمات، لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يضرب أحدكم بمخية من حديد في رأسه خير له من أن يمس إيه؟ امرأة لا تحل. هي أدنى بلا شك في الحرمة أدنى، لكن هو ده حرام وده حرام، مش انه لو ان احد الامرين اشد من الاخر لازم اخلي واحد حرام والتاني مكروه. يبقى اذا مفيش مجال ان يقال ان البدعة الإضافية ايه مكروهة، لا بل هي ايه بقى البدعة المكروهة. حضرتك ايه تخرجنا عن الدرس، لكن هو مهم لانه ده تتمت هذا الدرس. خد بالك درس قواعد معرفة البدع ده بقت مادة دلوقتي بتدرس لوحدها، وكان منكم بدرس في المعهد كان بيدرس يعني الكتاب الابداع في مظل الابتداع الشيخ علي محفوظ بيدرس كمنهج متكامل في بعض الفترات. يعني انا اقصد ان ممكن يوضع من ضمن مواد القواعد والاصول مادة ايه البدع، لان هو الموضوع متشعب جدا. بس كويس ناخد حتى الحتة الصغيرة دي. هل يتصور أن يوجد بدعة مكروهة؟ هي هذه يعني من أغمض الأمور. السبحة في قول البعض ماشي مظبوط. إيه اللي ممكن يقال عنه بدعة مكروهة؟ شيء من وسائل العبادة، ما هوش من الايه. طب طالما من وسائل العبادة بينطبق عليه قاعدة العادات ولا قاعدة العبادات؟ يعني لما اروح اصلي لازم امشي ولا اركب سيارة ولا دراجة، ولا اصلا ده مباح اركب المتاح مش كده؟ يبقى وسائل العبادة الاصل اللي بينطبق عليها ايه قواعد العادات، لكن ساعات تبقى وسيله كده ملتصقه بالعباده التصاقا تجعل في شبه التعبد فيها زي السبحه. انا عايز اعد الاذكار اللي لها عدد، ما في ذكر مطلق وفي ذكر ايه مشروع له عدد، اعد على صوابعي. ده الخيار الافضل على الاطلاق. ليه؟ ده فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده طيب هو أنفع عد بأداة أخرى. فهنا نقول هو التعبد في الذكر، لكن أننا عد دي وسيلة، وطالما هو ذكر مقيد بعدد يبقى يشرع أن أنا أعد على صوابعي بحصى. ما وارد إيه عن إحدى أمات المملكة تعد بالإيه بالحصى، يبقى ده يدل أن في بديل آخر، ويدل أن باب وسائل العبادات فيها سعة. طيب الناس عملوا السبح ابتداء، انت ما كنتش محتاج سبحة وتشيلها في جيبك والكلام ده، لان في وسيلة اسهل هي الايه الاصابع، الحصى اصح ممكن يكون اسهل لو انت. فبدأ هنا بدل ما يبقى حصى قدامك كده تبقى سبحة في الجيب ولها ايه هيئة معينة في حملها ولها، وده السبحة بقى التطور السبحة. فايه انتقلنا الى انه لكن ما زلنا ان دي وسيلة للايه للعبادة. لكن لما حصل هناك كتير من الناس اللي متعود على السبحة وجرب كده يفضل لو السبحة ضاعت منه مثلا يفضل ساعة يدور عليها، يا عم طب سبح على ايدك، لا فين السبحة. هذه الشبهة ان الامر مع تكراره واعتياده يظن انه تعبدي، ممكن بعض العلماء يسميه وسيلة او ذريعة للبدعة، وده التعريف الدقيق جدا، والبعض يسميه بدعة ايه بدعة مكروهة. باختصار ذرائع البدع التي قد اذا اعتيد عليها يظن الناس انها جزء من العبادة، دي ممكن نسميها بدعة مكروهة. لكن البدعة اللي هو انا جبت حاجة ألصقتها بالدين فعليا بان قلت ان دي من الدين، او بقى عندي انني اتقرب الى الله بها مع انها ليست قربة، دي كلها بدعة ايه محرم. نعم. بعض الناس برضو على المنبر وعلى المساجد، ما هو السبح بقى فيها مشاكل كتير، لكن ممكن لحد بيناقشك يقول لك ايه هل يلزم ان كل اللي حقيقة يحمل سبحة انه يعلقها او انه يرائي بها، ما هو ده احد الحاجات ولا لا يلزم؟ لا يلزم، انا خلاص اديني حكم من استعملها في التسبيح، هقول له فاته الافضل اللي هو التسبيح على الايه على الاصابع، ويخشى من انتشارها انها ايه يظن انها هيئة مشروعة. وسبحان الله يعني انت تيجي في الحاجات المشروعة بجد الشيطان طبعا بيتربص بابن ادم، مش كده؟ يقول لك يعني هي لازم تعمل كذا، ما هو ربك رب قلوب. طيب خلاص المفروض القاعدة بقى ان الشكليات دي مش الناس ايه لا تهتم بها، تيجي بقى السبحة، السبحة دي اهون الحاجات، لما حد يتشبث بها او الشيطان ممكن يكون مش عايز يسبح اصلا، لكن لو هو طالما بيسبح متشبث بالسبحة لا هو في نفسه يقول دي شكليات، ولا حد يجي يقول له ايه هو انت متمسك بالشكليات دي ليه؟ طيب السرادقات والكلام ده كله وبطون اليتامى اولى، دي اسمعها في الحج والعمره، بطون اليتامى اولى دي بتجيش غير في الحج والعمره والاضحيه. طب يا اخوانا السرادقات ده مال اليتامى فعلا، يعني الراجل اللي حج واعتمر ده بيحج مما رزقه الله ماله بتاعه، وغالبا يعني اللي بيحج ويعتمر هتلاقيه بيتصدق يعني، وهو محب يعني، ولو هو يتصدق على الغير ده نقول له لا لا لا لا بيطول اليتامى اولى. طب ده مال يتامى فعلا، يعني الراجل بمجرد وفاته صار ماله ورث، وممكن تلاقي كتير يتامى، وتلاقي اللي قيم على هذا المال امهم او عمهم او اول حاجه لازم ايه السرادق و و و. طب ده اكل الاموال اليتامى فعلا. طيب طب ليه ما حدش هنا هو دايما الشيطان لا يريد ان يصد الناس عن الحاجه اللي فيها انحراف، فلا تسمع بقى ان دي شكليات ولا الكلام ده خالص. اذا اللي بيارد معي انه يقال عنه بدعة مكروهة هو في الاصل من وسائل وذرائع البدعة وليس بدعة. اما اي شيء حد اطفى عليه مشروعية لم تكن موجودة يبقى دي بدعة ايه؟ محرمة. ايوه بالضبط كده يا شيخ سنده بقى الايه؟ حديث غير حديث بقى من احسن في امرنا هذا ما ليس من فوارات قال كله بدعة ايه؟ ضلالة. دي ينفع تبقى مكروه؟ ما ينفعش. وكل من الفاظ العموم يبقى كلها ايه؟ محرمة. تمام؟ احنا انا سمعت كده سؤال او فرعي جدا واحنا لسه ما قلناش القاعدة ذاتها بس لا بأس نجاوب. تفضل. بالنسبة للخطوط في المسجد لتسوية الصفوف، الخطوط في المسجد من اصل العبادة ام من وسائلها؟ من وسائلها. ده اول حاجة. هل اللي بيجي يعمل خط يتسرب الى الناس باي صورة من الصور ان الصلاة لو كان في خط معمول لها فضيلة او شرف عن اللي ما فيش خط؟ طيب يبقى اذا ما كيف ادخلت في باب البدع؟ اللي ادخلها في باب البدع لم ينتبه الى الفرق بين العبادة وبين ايه؟ فضلا انه ده نظير فعل الساعة. يمكن البعض قال ايه ان عمر رضي الله عنه كان يرسل من يسوي له الصفوف، فاحنا استعضنا عن هذا بالايه؟ بالخطوط. لا، اولا مين اللي قال كده؟ الخطوط غرضها الرئيسي انها تعرف القبلة، والصحابة اتخذوا والامة اتخذت المحاريب في المساجد من اول ما حصل اتساع، وبقى والد ادخل مسجد غير مسجد الحي بتاعي. مسجد الحي بتاعي خلاص اول ما بينشئوا المسجد بيجي حد له خبرة بالقبلة يقول لهم القبلة هنا. يجي اي حد يعني طفل صغير بدأ يروح المسجد هيلاقي الناس بتصلي تلقائيا، ان انت والف القبلة يتوارثها اهل الحي. ايه اللي اوجد الحاجة الى ان نضع علامة للقبلة؟ ان الناس تنتقل بقى والسيارات وغيرها. انا النهارده اصلي الظهر مش عارف على بعد 50 كيلو من بلدي، اصلي العصر على بعد 200 كيلو من بلدي، فما اصادفه المسجد اصلي، ممكن ادخل في وقت مش وقت جماعه ابقى لوحدي، ممكن كذا ممكن كذا. فاذا هي دورها مزدوج ماشي، وهي ليست من العباده. ما فيش حتى ذريعه ان الناس تظن لا يعني اللي عمل خط واللي عمل اللي يقطع البوكيت. العجيبه ان كتير من المشايخ الفضلاء اللي كان شايفين الخط بدعه ما كانش عندهم مشكله في السجاده اللي مرسومه مع انها اشد من الخط. هو في الاخر لما السجاده عرض متر وبعدين بقطعها بزاويه انها تبقى الفواصل اللي بين القطعه والتانيه خط، فهل العبرة انه يبقى ابويا مثلا؟ لا يعني، فهي بتحتاج شوية تأمل يعني. ففي الواقع ان الخط هو من الوسائل، فنسوي بنحط علامة نحط غيرها، بل ما هو اعلى من هذا ان الامة فعلت ما هو من جنسي ماشي، وانه حتى لا نستطيع ان ندرجه ضمن الايه انه في شبهة ان يتحول الى بدعة. طبعا لك الناس بيقعدوا يزقوا بعض، لا ده تسوية الصف ده ملوش علاقة بالخط، بمعنى لو مفيش خط هيحصل الكلام ده اكتر. فاذا الخط وسيلة لتسوية الصف، وده بيساوي مع ده وده بيساوي مع ده، يبقى مفيش مشكلة فيها. نعم، ده كده يدخل في يعني اولا هو تصور دخوله في البدعة عند التأمل بعيد، ثم التنقيح بقى أكتر. ده أنا إمتى أحتاج أقول إنه من مصالح المرسلين؟ لما أجي أنا في المسجد عايز أقول أو أضع صدقة من جيبي أو أخذ صدقة من حد عشان أشتري هذا اللاصق أعمل خط، أو حتبرع بجزء من وقتي إن أنا أرسم الإيه، فأنا بتقرب الله عز وجل بهذا الفعل. ساعتها أقول هو من المصالح المرسلة. أنا هنا ال ال ال ال ال كان الكلام ده من المباحات إن أنا أرسم أو أحدد أو كان من المباحات. ولما اتفق الناس على إن وسيلة تسوية الصفوف المتاحة اليسيرة هي هذه، صار مطلوبة إن أنا أعملها مش بعينها، مطلوب إن أنا أعملها. فإذا لعشان أخد من أموال الصدقات واشتري شريط اللاصق ده من أموال أعمال الخير، أو أنا أتبرع أو أتبرع بوقتي، حقول دي داخلة في تهيئة المسجد للصلاة. فده اللي هيعوزني إن أنا أتكلم عن مصالح المرسلة. أي هي في الأصل هو باب الإباحة التامة، لكن المطالبة به من باب المصالح الايه المرسلة، مطالبة ان يجي امام المسجد يقول لحد او ان حد او حد يحدث نفسه ويلزم نفسه انه يعمل هذا الامر، هيبقى عنده هو من باب المصالح الايه المرسلة. تفضل. ومن يبدعها بيرى ان هو كان ممكن يفعلها ولم يفعلها، ما هو ده اللي يحرجنا اكتر بقى لباب المصلحة المرسلة. اولا هنا القضية طالما أن هذا من وسائل العبادات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يفرش المسجد ولم يفرش، مش كده؟ كان هل كان يعني يعجز عن أن يفرش المسجد؟ لا، لم يفرشه. لماذا؟ لأنه لم تكن هناك حاجة للفرش. الناس كان عادتهم البيئة رملية، ما كانش في هذا الطرف، الآن نحن نحتاج هذا الفرش، مش كده؟ طيب، فإذا لو هو بقى عايز اللي هيقول كده يبقى يلزم يقول ايه، وده بعض الناس للأسف بيقولوا، يقول لك ايه، يقول ببدعية فرش الايه المسجد. هو فالمثلا لم يكن يحتاج الى الفرش، فلما احتاجناه، والفرش وسيلة، وسيلة لان الناس تبقى مستريحة في المسجد، لكن ما هوش جزء من العبادة بأي صورة من الصور. وبالتالي لما صار عادة أهل الزمان أن يجلسوا على الفرش، فرشناه بحصير. لما صار عادة أهل الناس يجلسوا على موكيت وسجاد، فرشناه. يمكن أشرنا قبل كده أن الشيخ سامع عبد العظيم رحمه الله كان مسجده يفرش مثلا بجلود الغنم، وده اللي يدخله في البدعة بقى. أنت لم تفرش فرش أهل زمانك، فكأنك ترى فضيلة لهذا الايه الفرش، بينما هو غير داخل في العبادة اصلا، هو غير داخل. هو القضية هنا ان الناس بعد بقى ما انعم الله عليهم بانواع الثياب، وبقى محتاج يلاقي فرش يقعد عليه، مش يقعد على الارض، وده مش داخل في العبادة، فصار هذا مباح. بل لا، مش مباح، هقول اطالب به من باب تيسير العبادة، هو ليس جزءا منها. لكن أقول للناس عشان تدخل المسجد عايزة فرش، ولو ما لقيتش فرش مش هتدخل، أو قليلين جدا هتدخلوا. فصار هنا ندعو الناس للتصدق لإيه؟ لفرش المسجد. نفس الأمر لم يكن ثمة حاجة، لو إنه كان هناك حاجة، الحاجة اللي احنا بندعيها موجودة ووجد المقتضي ولم يكن ثمة مانع، لما نيجي نعملها نقول ده النبي صلى الله عليه وسلم تعمد تركها، ماشي؟ لكن ده زي ما يجي يقولوا لنا ايه الموالد والكلام ده، ايه المقتضي اللي عايزين تعملوها من اجله؟ يقولوا المحبه ما كانت موجوده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يمنع منه مانع، يبقى اكيد. يبقى هنا نستطيع نقول انه ايه تركها وتعمد، لكن هنا وسيلة تهيئة المسجد، يتبنى بطوب، يتبنى بخشب، يتسقف جريد، يتسقف خرسانة، يتفرش ما يتفرش، يتفرش حصير أو يتفرش موكيت، كل ده إيه. ومنه تسوية الصف، مع أن هي تبدو أحيانا أنها ملتصقة بالعبادة شوية، لكن هي ليست جزءا منها في كيفية أن أستدل أو يستعين المصلون على أن يعني يسووا صفوفهم. فإذا هو الباب خارج تماما عن باب البدعة، وإن يعني أصر الباحث أن يدخلها في باب قد تركها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول يعني لم يكن ثمة مقتضي، لأن كل الناس كانوا بيصلوا في مساجد أحيائهم في الغالب, ونادر جدا لما يصلي برا, وكان الناس يحسنون تسوية صفوفهم, وكان حتى يوجد مانع ان مفيش فرشة, مفيش فرصة ان انا استثمر وجود الفرشة في ان اعمل عليها ايه علامة. فاصلا هو كان المسجد من تراب, وبالتالي هو هنا الباب مش باب البدعة اصلا, ويعني ينطبق عليه الضابط والفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة. نعم السلام بس على الصلاة كده على الباب, بس ازاي بيسلموا على بعض؟ ده وارد ان يدرك ضمن البدع المكروه. ليه؟ لان المصافحة مشروعة, وبالتالي هي مشروعة بعد الصلاة. المشكلة هنا بتيجي ان اعتقد انها بعد الصلاة لها فضيلة اكثر من مجرد كونها مصافحة, ومعظم من يفعلها يفعلها كذلك, فتدخل عنده في الايه, في البدع. بس ده ينبني على التوصيف اللي بقوله حضرتك ايه, انه اذا مد احدهم اليك يده يمكنك ان تمد يدك, لان فعله في اصله مشروع, والبدعيه جايه من نيه خاصه عنده. انت ممكن تعمله بايه, بالسنه, وتنصحه بانه احنا بنتصافح. لو احنا من النوع اللي من عادتنا اذا فرقت بيننا شجرة نتصافح, فلنتصافح, مع ان الصحابة اللي كانوا كده ما كانوش بتصافحوا بعد الايه, لكن لو انه اتنين ما كانوش شافوا بعض, صلوا جنب بعض وبعد السلام تصافحة, ما فيش مشكلة. المشكلة هنا تأتي من ان يظن ان المصافحة بعد الصلاة لها خصوصية, دي تدخلها في البدع. لكن ان صافح على ان هذه مصافحة لمن لقيه من اخواني, نقول له بس في شبهة ان يظن ان المصافحة مطلوبة بعد ولها خصوصية بعد الصلاة, فاجتنبها ما استطع. وبالتالي هي ممكن تدخل عند البعض في باب البدع, وتدخل عند البعض الاخر في باب ذرائع البدع, وتدخل في احوال كثيرة في باب المشروعية العامة اللي فعلا هو اتنين لم يلتقيا الا ان هم كان بجوار بعضهم البعض فصافح احدهم الاخر. فيش اشكال فيها هو هو نعم. رفع اليدين بعد الصلاه للدعاء, ما هي دي بقى يعني حضرتك تصنفها انها من وسائل العباده ام من صفه العباده؟ رفع اليدين. ما هو السؤال, دي من وسائلها ولا من صفاتها؟ من صفاتها. طيب اذا انا لو عندي حديث ارفع يديك في الدعاء, اعتبره حديث ايه؟ عام. اعمله في كل صور الدعاء الا التي يثبت لدي ان الناس لم يرفع ايه يديه ايه فيها, ما بل ان ما فيش نص عام, ده فيه استقراء لمواطن كتيرة جدا كان يرفع فيها اليدين, ده ايه الاستقراء ده اقل من العموم. يبقى انا اقول يرفع في كل هذه المواطن الا التي ثبت لدي ان الاسلام لم يرفع يده فيها, مع ان دي لما اجي اصنفها في درجات البدع حطها في ادنى درجة من حيث البدعية, بمعنى انها محتملة للاجتهاد. يعني حد يقول لك ايه, انه على الأقل إن رفع اليدين سنة, فلعله لم ينقل الصحابة لنا أن السلام رفع يديه في الدعاء بعد الصلاة اكتفاء بما ثبت في مواطن أخرى, مع أن الاحتمال ده يبقى ضعيف. لعل يعني أنا أقصد هذه المسألة لما تيجي تصنفها ممكن تقول في خلاف سائغ فيها, هل هي من البدع أم لا. وده ممكن يجرنا إلى الكلام على هو ممكن مسألة يختلف فيها بين السنة والبدعة ونقول الخلاف سائغ؟ ممكن, بمعنى الحديث بيقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ممكن يرد دليل محتمل من جهة الثبوت أو من جهة الإيه؟ الدلالة. فإذا كان هذا الاحتمال بحل بحث صارت مسألة خلاف إيه؟ يعني صلاة التسبيح لو ما فيش حديث فيها تبقى بدعة. يا بقى ده التعريف المثالي للبدعة، دي صفة مخصوصة تماما. طيب لما يبقى بقى فيها حديث اختلف المحدثون في تصحيح، ولما يجي بقى حديث موضوع ولا يعني شديد الضعف هيبقى كأنه ما جاش، لكن هو الحديث ايه اختلف. من ضعفه يعني قالوا هو مما يعني جزء من سبب التضعيف الهيئة الغريبة للصلاة دي، يعني كأنهم أضعفوا بالمتن أكثر من إيه من كلهم بالإيه بالسنة. لو حد من العلماء قال الحديث حسن عندي تبقى الصلاة دي عنده مستحب، ويبقى الخلاف في هذا خلاف سائغ، وأنا الراجح عندي أنها غير مشروعة، لأن فعلا هذه الصفة غير معتادة في الشرع، الثواب المرتب عليها كبير غير يعني ودي أصلا من ضمن الحاجات اللي العلماء بتجعل لديهم درجة يعني تشكك في بعض الأحاديث، أنه يجد إيه ترتيب ثواب كبير قوي على عمل. وطبعا بلا شك هي صلاة، فالصلاة أفضل الأعمال، بس أقصد في عندي صلوات أكثر ثبوتا لم يرد في فضلها مثل هذا الثواب. أراجع صلاة التسبيح فيما أرى أنها أن الحديث ضعيف وأنها غير مشروعة، لكن ده ممكن تعتبره على مثال لبدعة أو لمسألة اختلف فيها العلماء بين قائل بالاستحباب وبين قائل بالبدعية. ما هو العبادة يبقى عليها دليل يتبقى بدعة، فإذا كان الدليل في أي درجة احتمال هيخلي حد يقول مستحب وحد يقول إيه بدعة، وده صلاة التسبيح تدخل فيها. أنا تقريبا احنا ما خدناش حاجة في القاعدة. هو يعني أنا لا أدري القاعدة الجديدة اللي الإخوة قعدوها يعني بعد 2011 إن مسائل الخلاف السائغ لا إنكار فيه. هو طبعا العلماء بيقولوا كده فعلا، بس احنا دايما بنشرحها نقول ايه لا انكار تعني لا تغليظ، لكن كتب الفقه اللي معانا اللي مليانه مساجلات في مسائل دي خلاف سائغ ولا مش خلاف سائغ، يبقى انا انكر عليه بلا تغليظ. ده الخلاصه يعني. وساعات قد اتحاشى لو انا شايفه هو مقلد محض، فهو قلد في شيء يسوغ فيه الخلاف، ده اللي ممكن اترك الايه الانكار عليه. طيب يعني سنشرع في هذا شرح هذا البيت ان شاء الله في المره القادمه ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.